إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد النهي عن التجسس والغيبة هذا عنوان لقائي مع حضرتكم في هذا اليوم استكمالا لكلامي عن سلامة الصدور. يقول الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية العظيمة إذا تأملت سياقها تجد أن المحظورات التي نهت عنها جاءت مرتبة ترتيبا منطقيا بليغا محكما. فإن صاحب الضي السيء لا يقنع بما في قلبه من الأوهام والخيالات ولكنه يبحث ويفتش حتى يتأكد من صحة ما وطر في قلبه. ولهذا فنت الآية بعد النهي عن سوء الظن بالنهي عن التجسس ثم إنه لا يرضى حتى يصبح أثار وذلك بذكره في غيابه بما يشينه. ولهذا فلفت الآية الكريمة بالنهي عن الغيبة فيا لها من آية عظيمة جامعة مانعة لو تأملناها وعملنا بما فيها. وقد سبق معنا الكلام عن الظن السيء للمسلمين واليوم بعون الله تعالى أتكلم عن الأمرين الآخرين عن التجسس والغيبة. أما التجسس فمعناه البحث والتفتيش عن العيوب والأسرار والعورات والتماس الزلات والعثرات سواء كان ذلك بالتنصت بالأذن أو باستراق السمع أو بالتفتيش في الدفاتر والملابس والجوالات. تعددت الوسائل والحكم واحد. وسواء كان الذي يتجسس لحساب نفسه أو لحساب غيره فالتجسس حرام في كل هذه الصور. يكفيك أن الله عز وجل نهى عنه وأصل النهي التحريم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة في حديث إياكم والظن فإن الظن أحدب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا. أيضا في الحديث رتب التجسس على سوء الظن لأنه تطور طبيعي والذي يتجسس قد جمع بين سوء الظن وسوء العمل والجزاء أيها الأحبة من جنس العمل. كلنا ذو خطأ كل ابن آدم خطاء عندنا عيوب وعندنا أسرار نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. فمن تتبع عورات الناس فضحه الله، ومن ستر الناس ستره الله. ففي سنن أبي داود صححه الألباني عن أبي بوزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا من المنافقين ينالون ناسا من المؤمنين، ينالون يعني يقعون في أعراضهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. والعكس بالعكس، ففي الصحيحين عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ليس فقط في الدنيا الأمر هين، بل هناك على رؤوس الأشهاد حيث تكون أحوج ما تكون إلى الستر، يسترك الله عز وجل جزاء لسترك لإخوانك. قال الشافعي في ديوانه: إذا عدت أن تحيا سليما من الردى ودينك مغفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءة، وللناس ألسن، وعينك إن أردت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين، فاستر على الناس يستر الله عز وجل عليك. يقول زادان رحمه الله وهو من السلف الصالح: رأيت أقواما لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم ثم زالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لا عيوب لهم اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. طبعا لا يقصد رحمه الله أنه رأى أقواما لا عيوب لهم، أي أنهم ليست عندهم عيوب، ولكنه يقصد ليست لهم عيوب ظاهرة، كانوا مستورين فاشتغلوا بعيوب الناس ففضح الله عيوبهم وهلك أسرارهم. والأولى للمسلم أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه، ولو اشتغل كل واحد منا على عيوب نفسه فأصلحها لتغير الحال كثيرا. لكن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القذادة في عين أخيه. القذادة الشيء اليسير من الأذى يسميه عماص، ولا يبصر الجذع في عين نفسه. يعني قد يكون الإنسان معيبا من رأسه إلى أقصى قدميه، ومع ذلك يدعي السلامة في نفسه ويدفع ذلك للعجب وإلى نشر عيوب الناس. وهذا والعياذ بالله باب عظيم من أبواب الشرور. ولا يستثنى من التجسس شيء إلا إذا ترجحت به مصلحة أو اندفعت به مفسدة لا تندفع إلا به، وقد يفوت استدراكها بغيره. يعني مثلا التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم إلينا، هذا جائز. وكذلك ما يقوم به رجال الأمن من تتبع بعض من حائل حولهم ليروى الشبهات أو وردت عنهم بلاغات، هذا أيضا مباح، بل قد يصير مستحبا أو واجبا. إذا أخبروا أن رجلا يخطط لقتل رجل لا بد من التجسس عليه حتى يرسل في الوقت المناسب وتندفع بهذا تلك النفسية العظيمة. طيب، هل يجوز التجسس على الأهل؟ هل يجوز للرجل أن يتجسس على زوجته والعكس؟ الجواب لا، لا يجوز للرجل أن يتجسس على أهله أو أن تحمله غيرته إلا خيرا. كانت امرأة عفيفة صينة دينة ثوامة قوامة، فلا يجوز للرجل بحال أن يتجسس عليها أو أن يفتش في رسائل جوالها أو بريدها الإلكتروني أو غير ذلك، أو أن يضع لها كاميرا خفية أو مسجلا للصوت، كل هذا حرام. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلب الرجل أهله ليلا يتخونه أو يلتمس عفرته. يعني إذا سافر الرجل وأطال الغيبة لا يرجع إلى أهله ليلا بغتة، فيفجرهم برجوعه أثناء الليل، لأن هذا يفتح باب الشك والتخوين. وصدقوني هذا يضرب الثقة في مقتل، وإذا ضربت الثقة تبعتها السعادة. لا سعادة إلا بالثقة، ما دامت المرأة دينة لم تأنس منها إلا الخير فلا يجوز لك، ليس من حقك أن تفتح حقيبتها أو جوالها إلا إذا أذنت لك بذلك، أما من وراء ظهرها هذا التنصت والتجسس حرام. وهل ترضى أن تعامل المرأة هذه المعاملة؟ أترضاه لنفسك؟ الجواب لا. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن ينتهي إليه. يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أنت لا تحب أن تتجسس عليك المرأة أو أن تسيء الظن به، فلا تفعل ذلك معها ما دامت ليست من أهل الغيبة وسوء الظن. إذا كانت عفيفة رشيدة مؤمنة فلا يجوز لك أن تتجسس عليها، فهذا حرام. هل يجوز للوالد أن يتجسس على ولده؟ الجواب أيضا لا. لا يجوز للوالد، حتى الوالد لا يجوز له أن يتجسس على أسرار ولده إلا إذا آنس منه ريبة وخشي عليه وقوعا فيما لا تحمد عقباه، ولم يجد وسيلة إلى تقويمه إلا أن يتجسس عليه. يعني جرب معه النصح والتوجيه غير المباشر، جرب معه وسائل فلم ينفع من ذلك شيء، تعين التجسس وسيلة لإصلاح الولد فيجوز، بل يجب حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا آنست من الولد ريبة وخشيت عليه الوقوع فيما لا تحمل عقباه، ولم تجد وسيلة إلى تقويمه وإصلاحه إلا بالتجسس عليه، سواء بنفسك أو كلفت أحد أصحابه أن يأتيك بأخباره، هذا مباح لا حرج فيه. طيب، هل يجوز للمدير أن يتجسس على العمال والموظفين؟ كل هذا هو نفس الحكم. لا يجوز للمسلم أن يتجسس على أحد من المسلمين بالجملة، لا على الزوجة ولا على الأبناء ولا على العمال والموظفين في الشركة أو في المصنع، إلا إذا نفس الضابط نفس الغيب، إلا إذا آنس ريبة. فإذا لم يأنس ريبة فالتجسس عليهم حرام، ولا بد من أن يعامل الناس بالثقة وأن يطلب لهم السلامة. طيب، هل تدخل في ذلك الكاميرات، كاميرات المراقبة؟ إذا كانت معلنة يعلم الموظفون بوجودها فلا تدخل في ذلك، لا تدخل في التجسس المذموم أبدا، لأنهم يعلمون بوجودها، وإنما وضعت ليطمئن صاحب العمل على سير عمله وعلى قيام موظفيه عمله بإتقان. والله عز وجل يحب الإتقان، وإن كان الأولى أن يقوم الموظفون بعملهم بدون مراقبة فالله هو الرقيب وكفى بالله رقيبا، لكن ما دامت قد خربت كثير من الدماء فلا بأس بذلك، والله أعلم. قولوا قولي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، أما الغيبة فقد كفانا النبي صلى الله عليه وسلم شرحا عنها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالذي يتكلم على إخوانه في غيابهم بشيء يشيله، بشيء يعيبه، بشيء يكرهونه، أحد رجلين: إما أنه وقع في الغيبة، وإما أنه وقع في البهتان وهو افتراء بغير حق. وكلاهما محرم. الغيبة محرمة بإجماع المسلمين، بل نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر، ليست فقط محرمة، بل نقل القرطبي وغيره الإجماع على أنها من الكبائر، وذلك لأنه قد ورد الوعيد الشديد عليها. نعم، ورد ذلك في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لحضرتكم قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، وختم الحديث بقوله: ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج في ربي، اسمعوا الله إلى هذا الحديث، مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. مررت بأقوام لهم، يعني تخرج لهم يوم القيامة أظفار من نحاس كالمخالب لكن من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والناس طبعا يتفاوتون، فمن وقع في عرض العوام ليس كمن وقع في عرض العلماء، وهكذا. لكن كله حرام وإن كانت الحرمة متفاوتة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أربى الربا، وربا من الكبائر، بل من السبع الموبقات. فهذا دليل على أن الغيبة من الكبائر. واستدل العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره بقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، على أن الغيبة من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميتة وهي من الكبائر، فكذلك الغيبة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق إشارة إلى أن الغيبة تباح أحيانا. نعم، تباح الغيبة إذا تعينت وسيلة إلى الوصول إلى غرض شرعي صحيح، كالرجل الذي ذهب إلى القاضي عنده مظلمة لا بد أن يقع في هذا الظالم الذي ظلمه، وإلا كيف يقاضيه؟ كيف يترافع عنه المحامي؟ لا بد من ذكر المظالم والعيوب التي وقع فيها هذا الظالم. فالتظلم ليس بغيبة محرمة. وكذلك المستشفى هند لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح زوجه، فهل لي أن أخذ من ماله بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك. وولدت بالمعروف. فقد جمع بعض أهل العلم ما يباح من الغيبة في رجز يسير، فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف